الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يقول: قل لهم يا نبيي أنبئكم أخبركم بالخبر الذي له شأن من ذلك الذي سمعتم ثوابا عند الله لكن ثواب عقوبة. قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. قل يا نبي أخبركم بشر من ذلكم الذي قلتم مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. إذن الذي ذكرتم سابقا عن المسلمين وعبتم عليه، أنتم يا يهود تعملون ما هو أبعد من الحق وما هو أكثر تلبسا بالإثم، من ذلك عقابا مثوبة، هنا عقابا عند الله، لأن المثوبة هي التي تعطى للإنسان على عمله، فإن كان خيرا فثوابه خير وإن كان شر فثوابه شر. ذلك قل أنبئكم، هل أنبئكم بشر من ذلك؟ هل أو استفهام بمعنى تقرير أو العرض، ما رأيكم، هل أنبئكم، ألا أنبئكم بشر من ذلكم مثوبة أي ثوابا عند الله. مثوبة تمييز، شر من ذلك إيش؟ ثوابا، مثوبة محول، أي عند الله ممسوك لكم وينتظركم هذا المثوبة وهذه الأجرة التي هي عقوبة لمن لعنه الله. هذه المثوبة وهذه الأجرة لمن لعنه الله. اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وغضب الله تعالى صفة من صفاته، يغضب على من عصاه وكفر به وظلم خلقه وامتنع من امتثال الأوامر وانتهك النواهي، ولذلك هذا يغضب الرب على خلقه. غضب عليه لأنه كفر به ولم يشكر نعمه وكذب برسله وآذى خلقه وسرقهم وشتمهم وقتلهم وأوقع بهم. إذن الذي يغضب الله عليه هو الذي يعصيه. قال: فباءوا بغضب على غضب، من لعنه الله وغضب عليه. بعدين قال: وجعل منهم القردة والخنازير. هنا في قولان، قيل أن القردة كانوا في الذين اصطادوا، والخنازير كانوا في الذين كذبوا عيسى وكفروا به، وقيل القردة والخنازير في أصحاب السبت الذين نهاهم الله عن الاصطياد يوم السبت فوضعوا شباكهم يوم الجمعة وتركوها يوم السبت، ووجدوا الحيتان واحلة فيها يوم الأحد فأخذوها وأكلوها، فغضب الله عليهم فمسخ شبانهم قردة وشيوخهم خنازير وعبد الطاغوت وعبود الطاغوت. قراءتان سبعيتان، الجمهور وعبد الطاغوت أي عبد الأصنام، عبد الشهوة، عبد ما يريد أن يعبد، والطاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راض يقال له الطاغوت، ويقال للواحد والاثنين وللجماعة. أولئك شر مكانا. ذلك قبح مكانهم شر مكانا، يعني ساءت مكانتهم، شر منزلة وموقعا. مكانا أيضا هنا مفسرة تمييز، أصلها أشر مكانا. أولئك شر مكانا وأضل وأبعد عن الطريق المستقيم. إذن الله تعالى يخبر عن هذه الشريحة أنها شريحة من أسوح الشرائح التي انحرفت، وذلك لفعلهم لعنهم الله وغضب عليهم وجعل صير منهم القردة والخنازير وجعل منهم من يعبد الأصنام. هؤلاء شر أشر منزلة من غيرهم لأنهم أوغلوا في الضلال والكفر، فلذلك وصفوا بهذه الصفات التي لا يكون فيها إلا من أوغل في الضلال والكفر وأضل طريقا من غيرهم. شر أشر مكان تمييز محول، وأضل سبيلا مثوبة ليس التمييز، اللي تمييز قوله مكانا، أما أخبركم قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة. ما إعرام مثوبة؟ ما في أحد عنده صحبة مع سيبويه؟ مبتدأ وهي منصوبة والمبتدأ مرفوع، يمكن تكون أيضا تمييز. يقول مفعول ثاني، ما هي واضحة. على كل حال الإعراب يمكن تكون مفعول ثاني، يمكن تكون تمييز أيضا. من ذلك من المثوبة، قل أنبئكم بشر من ذلك، أيوة، في حال كونه مثابا، مصدر يكون حال، مصدرا منكرا حالا يقع بكثرته. قل أنبئكم بشر من ذلك، أيوة، قل هل ننبئكم بشر من ذلك، أو مثوبة لها علاقة بأشر، بشر من ذلك مثوبة، أشر مثوبة يمكن لها علاقة بمثوبة. المهم من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا. أيوة، قبحت مكانتهم مكانا تمييز واضح محول. وأضلوا طريقا، وأضلوا طريقا. وهذا السياق يبين للمسلمين أنهم لو عابهم اليهود فإنهم أحسن منهم، لأن الله تعالى أخبر في هذه الآيات أن اليهود ناس ليسوا محترمين، وفي ذلك دلالة واضحة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل من عند الله، حيث يخبر بهذه المعلومات وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولم يكن يعرف هذه الأمور، فهذا دلالة واضحة عند اليهود أنه مرسل من عند الله، لأنه ما كان يتلو من قبله من كتاب وما كان يخط بيمينه. إذا لارتاب المبطلون في هذه الإخبارات وفي هذه المعلومات الدقيقة التي لا يعلمها إلا علماء اليهود وعلماء النصارى. ولذلك كونه يخبر بأن منهم من مسخ قردة وخنازير هذا شيء يؤذي اليهود ويؤذي النصارى، لأن هذه الأمور لا يعرفها إلا إيش؟ أصحاب العلم. وفي ذلك إزراء بأسلاف اليهود الذين كانوا يعيشون بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن ذلك فيه توضيح لمن كان يسكن من المسلمين مع أهل الكتاب أنهم ليسوا قدوة وليسوا أهلا لأن يقتدى بهم ولا يحتذى بهم، فإن أسلافهم كذبوا وغشوا ومسخوا وإن أبناءهم والخلف الذي جاء بعدهم كذبوا وغشوا وغيروا التوراة وغيروا صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأخذوا الرشا وكذبوا. إذن اليهود قديما وحديثا لا خير فيهم وليسوا أهلا لأن يقتدى بهم. إذن وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد وعبود وعبد الطاغوت وعبودي وعبود الطاغوت، كأنها تأكيد صيغة مؤكد. أولئك شر مكانا أي أشر منزلة وموقعا وأضل طريقا، أضل طريقا أضل عن وسط السبيل، فهم أبعد من كل خير. إذن احذروهم واحذروا طريقهم واعلموا أنهم ليسوا بقدوة. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. إذا جاءوكم، هذا دلالة على شريحة من اليهود نافقت. جاءوكم الواو لليهود وكم للمسلمين، وإذا جاء اليهود للمسلمين. وإذا جاءوكم قالوا آمنا، دخلوا عليكم وخالطوكم قالوا آمنا، قالوها بأفواههم ولكنهم دخلوا متلبسين بالكفر، وهذا الإيمان ليس بصحيح، والحال أنهم قد دخلوا بالكفر. وبعدين ولم ينفعهم جلوسهم معكم ومخالطتهم لكم، لذلك خرجوا بالكفر وهم قد خرجوا به. إذن اليهود منافقون، يأتون لكم يظهرون الإيمان ولكن قلوبهم فيها الكفر. وإذا جالستموهم وكلمتموهم عن الدين ونصحتم لهم وبينتم لهم طريق النجاة خرجوا بالكفر ولم يقبلوا ما قلت لهم. إذن هؤلاء ناس خبثاء لا خير فيهم، يحذر منهم يبعد عنهم، لا يطاعون لا يقبل منهم، فإن همهم إفساد سكان الأرض. يأتون بالربا، يأتون بالرشوة، يأتون بالفواحش، يأتون بكل مشكلة، يأتون بالشيوعية، يأتون بالرأسمالية. إذن كل مشكلة وراها هؤلاء، ولذلك الله عاقبهم بأن سلط عليهم من يعذبهم إلى قيام الساعة لما فعلوا من الأفاعيل. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. لا بد أن يسلط عليهم ربهم من يعذبهم إلى قيام الساعة، إلا إذا كفوا عنش عن الضلال والإفساد وعن الظلم، كما قال وإن عدتم عدنا. ولذلك قال وقطعناهم في الأرض، مقسمون مفرقون في العالم. وقال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. أول سلط عليهم بخت نصر، وسلط عليهم البابليين، وسلط عليهم الآشوريين، وسلط عليهم فرعون، وسلط عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم، وسلط عليهم هتلر، والآن يتجمعون ليساموا سوء العذاب. ولذلك علاج تسليط اليهود علينا يكون بالاستقامة. إذا أردنا أن نغلب أعداءنا نستقيم، أكبر نصر للمسلمين أن يستقيموا. تعلمون هذا؟ المسلمون إذا استقاموا لازم ينتصروا، لأن الله لا يخلف الميعاد، وقال أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم. لكن من الاستقامة ما لا الوحدة، الإعداد، التعاون، شراء العقول، الاهتمام بالقوة، الاهتمام بتطبيق النظام، هذا من التقى. لذلك أكبر شيء نهزم بها أعداءنا أن نتقي الله. لا يوجد شيء أقوى للمسلمين من تقوى الله. إذا اتقى المسلمون الله، الله ينصرهم، لأنه قادر وكريم ولا يضيع أجر من أحسن عمل. لكن التقوى لا يكون إلا بتنفيذ الأوامر واجتناب النواهي. الذي يعطل الأوامر لم يتقي، والذي ينتهك النواهي لم يتقي. إذن أقوى ما ينصر المسلمين التقى، التقى، التقى. الله تعالى إذا استقام العبد، الله قادر على أن يهلك أهل الأرض بكلمة. إذا قال كن إيش يكون. إذن لا بد أن نهتم بالتقى، نهتم بتطبيق الشرع، نهتم بتمثل الدين في هذا العصر الذي نرجو الله تعالى أن يحمي الإسلام والمسلمين. لا يوجد شيء أنفع من القدوة الحسنة، القدوة، القدوة. إذن وإذا جاءكم هؤلاء اليهود قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وقد دخلوا بالكفر، يعني جاءكم قالوا آمنا وقلوبهم ليس فيها إيمان. وإذا كلمتموهم ونصحتم لهم وبينتم لهم الحق لم يقبلوه وخرجوا عنكم متلبسين بالكفر وقد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون، بما بالذي كانوا يكتمونه أو بكتمانهم، ما موصولية أو مصدرية. وسيجازيهم على ما يكتمون، الذي في القلوب هو الذي سيعطى لهم، يعني الثواب يكون على ما في القلوب، الأجرة. وترى يا نبي كثيرا منهم، ترى كثيرا من اليهود والنصارى يسارعون في الإثم، الذنب والعدوان، الظلم، وأكلهم السحر الحرام. وهذه الثلاثة صاحبها يهلك، يسارعون الإثم هي المعاصي، أعلاها الكفر، وأدناها وضع النظر إلى الحرام، إلى الأجنبية. كل هذا يقال له إثم، من الشرك إلى النظر الحرام. يسارعون في الإثم والعدوان، ظلم الناس، سرقة أموالها، الاعتداء عليها، التلصص عليها، وأكلهم السحت الحرام، ويدخل فيه دخول أولي الرشاء، الرشوة. ولا يوجد شيء يدمر الشعوب ويفسدها ويقوضها مثل الرشاء. الرشوة حرام، مضر، حتى إن محمد بن علي الشوكاني قال إذا كان مالك يريد أن يتلصص عليه لص وقال لا نعطيك مالك إلا إذا رشيته، تترك مالك يضيع ولا تدفع له الرشوة، لأنه قال إذا أعطيت له هذا يفسده ويجعله يأخذ أموال الناس، لكن خلي ضيع مال واحد ولا تضيع كل أموال الناس. علما بأن كثيرا من العلماء قال هذا من باب ارتكابي أخف الضررين، تضيع بعض مالك لتأخذ الباقي، لكن هو يقول لا، هذا من باب سد الذريعة. إذا طلب منك واحد رشوة خلي مالك يضيع ولا تعطيه شيء. ذلك الرشوة مدمرة حقيقة. ينبغي أن أي إنسان يتعاطى الرشوة أن يؤدب ويجعل نكال، وينبغي أي إنسان يتعاطى الرشوة ولا يدرى عنه يتوب ويقلع ويستغفر الله، لأن هذا لعن الله الراشي والمرتشي والرائش اللي يمشي بينهما. والحرام محبب للنفوس، الهدية للموظف رشوة إلا إذا كنت بينك وبينه مهادات قبل أن يكون في الوظيفة. فلذلك الرشوة تأتي على كل شيء، المدير تغطيه وتجيب له، لا تهديله، ليش تهديله؟ والرشاة تأتي على كل طرق، وأحيانا تكون صريحة، تعمل لك لا نعطيك كذا نرجو الله العافية، وأحيانا تتخذ أشكال أخرى. ذلك أحد الإخوان الزملاء يعني كتب عنها الرشوة، وكتب أنها الهدايا للعمال من الرشوة، والذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة فقال هذا لكم وهذا لي. فرق المنبر وقال ما بال أقوام نرسلهم فيقولون هذا لنا وهذا لكم، هل لا جلس في بيت أمه أو أبيه؟ هذا لا يجوز، من أرسلنا لا يجوز أن يأخذ بأي حق يأخذ أموال الناس، فبين أن هذا لا يجوز. نعم. وأكلهم السحت، والحرام محبب للنفوس له طعم. ذلك تجد بعض الناس الله رزقه زوجة يتطلع للحرام، واحد الله رزقه مال يتطلع للحرام، الله رزقه عيون ويهجي ويمكن أن يقرأ القرآن يتطلع للغيبة. والعقل ينبغي أن لا يتعدى الحلال إلى الحرام، لأن الحرام يحببه الشيطان ويجعل فيه لذة حتى إيش؟ حتى يفسد ديننا ويفسد حسناتنا. ولذلك قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وبالأخص من كان متلبسا بالإحرام فإن الشيطان تكلم، قل أفعل، يغضبه ويجعله يتكلم، يجعله يغتاب حتى لا يجد أجر الحج كاملا. ومن حج ولم يرفث ولم يفسق إذا دخل في الصلاة يقول له تذكر كذا وكذا، وإذا كان صائما يغضبه حتى يفسد صومه، أو يذكره ليقول نكتة تكون فيها غيبة. لذلك الله يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا. إذن يقول جل وعلا إذن هؤلاء اليهود كثير منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، السحت الحرام، لبئس ما كانوا يعملون، لا موطئ للقسم، بئس ساء وقبح ما كانوا يعملون، عملهم أو الشيء الذي يعملونه، ما موصولية أو مصدرية. إذن عملهم هذا سيء وقبيح. ثم جاءت هذه الآية وهي أشد آية على العلماء، هذه الآية مخيفة جدا، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. قال بعض السلف لم تنزل آية أشد على العلماء من هذه الآية، لولا هل لا ينهاهم الربانيون العلماء أو العباد والأحبار العلماء، أو الربانيون علماء اليهود والأحبار علماء النصارى، أو العكس، لولا ينهاهم القمم من أهل العلم ومن أهل العبادة والصلاح عن قولهم الإثم عن قولهم الحرام من غيبة ونميمة ومن تحريف للتوراة ومن تحريف للإنجيل ومن تبديل صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تغيير حكم الزنا وأكلهم السحت أكلهم الحرام لبئس ما كانوا يصنعون لبئس الشيء الذي كانوا يصنعونه ويعملون ويصنعون من تلوين الأسلوب وكل مناسب لهذا الذي وردت فيه. إذن واجب على العلماء أن يبلغوا واجب على من علم أن يبلغ بلغوا عني ولو آية. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولذلك أخطر ما يواجه المسلم الظلم الظلم الظلم ذنب بينك وبين الله الله غفور رحيم أخطر شيء الظلم وأخطر شيء فوق الظلم الشرك الشرك هذا مشكل بعد الشرك الظلم الظلم صاحب الظلم يلببك يوم القيامة صح الظالم يدعو عليك كل ما عندك من النعم تزول واحد يعمل مظلمة صغيرة وصاحب المظلمة يدعو فيستجب له فلذلك حذاري حذاري من الظلم الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا دعوة المظلوم. إذن نحذر من الشرك نحذر من الظلم. واحد يظلم ولده لا تظلم ولده يظلم زوجه لا تظلم زوجك يظلم الخادم عنده لا تظلم يظلم الجار لا تظلم الصديق فيما لا في المكتب في الطريق تظلم واحد تسب وتشتم ظلما فلذلك أخطر ما نواجه الظلم ولذلك ينبغي أن نتواصى على أننا لا نظلم ولا نترك بيننا من يظلم ومن أخطر الظلم الشرك إن الشرك لظلم عظيم أكبر ظلم وهو الشرك فلذلك نترك الظلم ويقع في رأسه الشرك ونترك الربا الربا الربا الربا مدمر إذا لم يقلع أهل الأرض عن الربا فلا أدري هل يرتطم المحيط الهادي في المحيط الأطلسي أو تبلع الأرض أو يأتي طوفان أو طاعون أو زلزال سكان الأرض إذا لم يقلعوا عن الربا فالذي سيقع على هذه الأرض لا يعلمه إلا الله لأن الله يقول ذروا ما بقي من الربا ويقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويقول يمحق الله الربا يمحق المحق ينقص ينقص حتى يذوب وقال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب وقال ومن أصدق من الله قيله اجمع الآيات تساوي دمارا فيا سكان الأرض اعلموا أنكم إن لم تقلعوا عن الربا فإن الذي سيقع عليها لا يعلمه إلا الله فينبغي للعقلاء أن يتعاونوا على الإتيان بمبايعات ومبادلات اقتصادية لا تكون فيها الربا كما قال جل وعلا أحل الله البيع وحرم الربا فجعل ربنا لنا بدائل عن الربا بالبيع الحلال وفي الحلال غنية عن الحرام لتبيننه للناس. الربا خطر، الظلم خطر، الشرك خطر، الرياء خطر، ظلم الجيران، ظلم الضعاف. لذلك الإنسان إذا كان ذنبه بينه مع الله، اللهم تب علي يتوب عليك الله. لكن إذا كان ذنبك يتعلق بالآخرين، إذا أردت تطلع الصراط وتعديت الصراط وسلمت منه تريد تدخل الجنة، يقال لك لا، في واحد لو عندك مظلمة حتى يأتي ما تمشي. لذلك يوم القيامة الذي ما عنده مشاكل، مثل إنسان مسافر للحج، واحد في رايح لعرفة من منى، وبعدين ما عنده شيء، ماشي بنفسه، وواحد محمل عنده بتقاز وعنده مخدة وعنده شنطة وكل هذا حاطه على ظهره، وواحد ماشي ما عنده شيء، بالله في الطريق سوا. هذا مسكين محمل وكل شوي يقف، أو واحد رايح لمنى عنده كثير عفش، وبعدين السيارة خلاها فوق العفش، واحد سيارته ما فيها إلا هو ماشي زي بعض. إذن الذي يحمل الأثقال يوم القيامة يمشي ببطء. المتقون الذين كانوا عندهم غنى في الدنيا يتأخرون عن الفقراء 500 سنة. المتقي الفقير يلا ادخل، المتقي الغني طيب تسلم، لكن أولا الإبل ما لا فعلت فيها، البقر، الغنم، البيوت، الذهب، الفضة، المزارع، يسأل يسأل. لذلك ينبغي لنا أن نتنبه، ينبغي لنا أن ننجو. وأخطر شيء الظلم، لا يوجد شيء أضر من الظلم. ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للمخلوقات، والطغيان فيها يفسدها، ميزان حلال حرام، لا تجعل الحرام حلالا ولا تجعل الحلال حراما، لا تجعل الحق باطل ولا الباطل حقا، لا تجعل التقي فاجر ولا تجعل الفاجر تقيا، لا تجعل المجرم صالحا ولا الصالح مجرما، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. ذلك لا يوجد شيء أخطر على سكان الأرض من الظلم. يقول الشيخ بن تيمية رحمة الله علينا وعليه وعلى علماء المسلمين، إن الدولة العادلة الكافرة تبقى، والدولة المسلمة الظالمة تزول. الأندلس راحت. قال السيوطي لأنها كانت على غير شرع في تاريخ الخلفاء، لما تكلم عن الدولة الأموية في الأندلس، وكل مشكلة وراها معصية، أي مشكلة تقع للمسلمين سببها معصية. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، قل هو من عندي أنفسكم، فكل مشكلة وراها معصية. ولذلك نحن لا نقاوم أعداءنا إلا بالاستقامة، نريد أن نقوى نستقيم، استقم كما أمرت. قال شيبتني هود وأخواتها، استقم كما أمرت. الواقعة والمرسلات، حديث فيه كلام. فالاستقامة هي التي تأتي بالنصرة الغيبية، هي التي صاحبها لا يقاوم. إذا استقمنا الله ينصرنا ويدمر أعداءنا. فلذلك ينبغي أن نهتم بالاستقامة وندعو إليها ونتمثلها ونرفق. ولذلك أهم شيء أننا نبين للناس جمال الدين في حياتنا، نقدم للناس الدين الصحيح في لبستنا، في مشيتنا، في كلامنا، في تعاملنا، في صدقنا، في رفقنا، في إيثارنا، في صبرنا، في تغاضينا، في تقانا، نقدم للناس الدين في حياتنا. هذا أنفع شيء للإسلام في هذا العصر. إذن الله جل وعلا يعيب علماء هؤلاء ويقول ينبغي أن يقوموا بالواجب. وكل آية جاءت في علماء اليهود والنصارى تجر ذيلها على المسلمين، لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسماء، ولا بد للعلماء من البيان. فإذا بينوا وأمروا ونهوا عند ذلك لا يضرهم ضلال من ضل. ولذلك جعل رتب الإنكار ثلاثا: باليد أو باللسان أو بالقلب، وليس بعد ذلك إلا من رضي وتابع فيهلك. ذلك الإنسان يبين الحق، يقوم ينكر المنكر بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس بعد ذلك شيء. ولا بد من البيان، لا يهتدي المسلم إلا إذا بين. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال العلماء الاهتداء هنا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أبو بكر قال والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو لا يخالفن الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعنهم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعل. فالاهتداء هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن المسلم إذا لم يقم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يهتدي، لكن لا بد أن يأمر بالحكمة، ولا بد أن يعلم أن هذا معروف ليأمر به وهذا منكر لينهى عنه، ولا بد أن يرتكب أخف الضررين، لأنه إذا رأى أنه إذا أمر بمعروف يأتي منكر أكبر يسكت. لا بد أن يكون أمره ونهيه لا يأتي بمفسدة أعظم، فإن كان يظن المفسدة الأعظم يسقط. ولا بد أن يصبر، لأن الآمر بالمعروف والناهي عنه عرضة لأن يؤذى، ولذلك قال واصبر على ما يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى واصبر. أي إنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عرضة للسب، للشتم، للضرب، للأذية. فإذا كان إذا ضربه ينتقم، لا، أنت قدوتك الأنبياء لا ينتقمون لأنفسهم، الداعية لا يغضب لنفسه. فإذا كان إذا كلمت واحد وسبك تسبه ضربه اتركه، لا تغضب إلا لله. أما إذا كنت تأمر بالمعروف وتغضب لنفسك، إذن واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك. وبعدين ينبغي للآمر أن يكون متمثلا، ولا يجب، ينبغي في الآمر أن يكون متمثلا للدين. فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا، وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو مريض. لذلك مما يحسن أن يكون الآمر منفذا، لكن لا يلزم، لأن الأمر هذا خير والتمثل خير. فإذا كنت لا عاجز عن التمثل أدعو الناس له. ولذلك قالوا في حق العالم انظر إلى قولي ولا تنظر إلى عملي، ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. العلماء ينظر إلى أقوالهم ولا ينظر إلى أفعالهم، أما الأنبياء فينظر إلى أقوالهم وأفعالهم. لكن من تمام العالم ومن تمام الداعية أن يكون متمثلا للدين، لكن هذه الطريق وهذه الطريق. ولذلك الذي تندلق أقتابه ويجتمع عليه أهل النار فيقول ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ يقول كنت آمر بالمعروف ولا آتي وأنهى عن المنكر وآتي. ما كان سبب عقوبة الأمر والنهي، سبب عقوبة ترك المعروف والإقدام على المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طريق سلامة محققة لا يأتي إلا بالخير ولا يكمل إنسان. فإذا كان كل إنسان يقول أنا لا أمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر حتى أكمل، لا يمكن أحد يكمل. أمر بالمعروف ونهى عن المنكر هذا خير، وقد يكون هذا سبب في استقامتك وفي قوة إيمانك وفي تقواك، لأن من أكبر أسباب شرود الشيطان عن الإنسان أن يكون داعية. ما رأيت شيئا أخوف للشيطان من المسلم أن يتمثل الدعوة، لأن الشيطان داعية، فإذا رأى داعي الحق يهرب منه. ذلك الدعاة تجدهم في أغلب الأحيان بعيدون عن ما لا ينبغي، وعندهم جلد على الخير وبعد عن الشهوات، لأن الله تعالى يوفقهم ولأن الشيطان يخاف منهم. إذن لبئس ما كانوا يصنعون. ثم بين أقوال اليهود الخسيسة الخبيثة، وقالت اليهود بن حاص أو قعب بن الأسرف أو غيرهم لما جاء الإسلام وكفروا قلت أموالهم، فقالوا يد الله مغلولة، وهو تعبير عن الله منع عنهم ما أعطاهم، بخل عليهم، لعنة الله على الظالمين، يد الله مغلولة. وهذا تعبير يدل على البخل والمنع وعلى عدم الإعطاء والمسك. غلت أيديهم إخبار أو دعاء عليهم، محتمل للدعاء عليهم ومحتمل بالأخبار أنهم هم الذين بخلاء ومن طبعهم البخل والحرص، ولعنوا وطردوا من رحمة الله بسبب ما قالوا. بل يداه مبسوطتان، اليدان صفتان لله، لاتخذفها ما قال السلف. وهذه الصفة ضل فيها خلق كثير من العلماء والفضلاء والشرفاء بسبب استعمال العقل في مكان لا يصلح فيه العقل. كم من عالم من الأشاعرة والماتريدية أول اليد بالقدرة، وقالوا نحن لا نعرف يد إلا كيد المخلوق، وإذا أثبتنا اليد شبهنا الله بخلقه، والنص إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق فاصرفه عن ظاهره إجماع. ولم يتنبهوا أن الصفة التي أثبتوها يتصف بها المخلوق أيضا، وأن القضية فيها تسلسل. ولذلك كل الصفات إذا أولها تبقى آخر صفة عندنا الوجود. انتبهوا معي، لأن هذا الأمر ضل فيه خلق لا يعلمه إلا الله، والسبب استعمال العقول في محل لا يصلح فيه إلا النص. لما ترجمت كتب اليونان وأبو جعفر المنصور والمأمون، وجاء هذا وجاءت المعتزلية وبقي عند بعض العلماء آثار منها كمنزلة أبي الحسن الأشعري التي كانت بين رجوعه لمذهب السنة وبين رجوعه عن المعتزلة الواسطة التي كان فيها يثبت بعض الصفات وينفي البعض. فنقول آخر شيء الوجود. تنبهوا معي، الله موجود، فإن قال العبد لا كفر، العبد موجود فإن قال لا كذب. انتبهوا معي، آخر صفة تبقى عندنا الوجود. الله موجود فإن قالوا لا كفروا، العبد موجود فإن قالوا لا كذبوا. إذن الله موجود والعبد موجود. يقول لك صاحب الكلام من الأشاعرة والمعتزلة هذا واجب الوجود وهذا جائز الوجود. نقول منك جاءت صفات واجب الوجود واجب الوجود وصفات جائز الوجود جائز الوجود، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. خذ كلمة رأس وأضفها إلى الوادي وإلى الجبل وإلى الإنسان وإلى المال، تمايزت رأس بإضافاتها وهي لأشياء مخلوقة، فكيف ما ينسب إلى الله وما ينسب لغير الله؟ ولذلك العرب الأقحاح ما كان عندهم مشكلة في إثبات الصفات، لأن الله متعالي وصفته متعالية، والعبد متحاقر وصفته متحاقرة، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. ولذلك هم قالوا نقول لا، لا نقول يد، نقول النعمة. طيب العبد ما له نعمة؟ يقول نعمة منزهة. أقول كمان يد منزهة. يقول استولاء، لا ما هي استولاء، استوى استولاء، ولكن هذا استيلاء منزه. نقول أيضا قول استوى واستواء منزه. ليش ما تترك الصفة التي وصف الله بها نفسه وتعبد نفسه بها وذكرها في القرآن 7 مرات، بل ذكرها وصحبها بتهديد مبطن، فقال جل وعلا ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. لا تقول استولى، هذا إعجاز. ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى. وذلك صفات الله من باب واحد. إذن ما قاله الله نقله، وما نفاهنا فيه، وما سكت عنه الوحي نسكت. وكم من عالم وقع في هذا الجانب. صفات الله لا تقاس، لا يقال فيها إلا ما قال الله. ولذلك القرآن والسنة والأئمة وأصحاب الكتب الستة كل منهم على مذهب السلف، ما قال الله نقوله، وما نفاهنا فيه، وما سكت عنه الوحي نسكت. والذين يقولون مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، لا، مذهب السلف أسلم والذي هو أسلم أعلم وأحكم، ما دام صيغة أفعل من السلامة فهو أعلم وأحكم. لذلك إذا إنسان وضع في قبره وجاءه منكر ونكير وقالوا له لما وصفت الله بما وصف به نفسه، تقول لأنه قال ومن أصدق من الله قيل. لكن إذا قال ما دليلك على أن تقول استوى استولى، هل لك كتاب أو سنة، كيف يجيب؟ ذلك التأويل إذا لم يكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الله فلا ينبغي أن نقول إلا ما قال الله عن نفسه أو قاله رسوله عنه، لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله. فما قال الله ورسوله نقوله، وما سكت عنه نسكت، وما نفياه ننفي. إذن غلت ولعنت وقبضت أيدي اليهود، بل يداه مبسوطتان وكلتا يديه يمين، لو أنفق على جميع أهل الأرض وأعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيء. وقالوا ادعوني أستجب لكم، وأخبر أنه لا يرد سائلا، أي إنسان يسأل الله يعطيه، إلا إذا كان يسأل حرام أو متلبس بالحرام، لأنه إذا كان متلبسا بالحرام مأكله شراب وملبسه حرام ووذي بالحرام يقول يا رب يا رب، فأنا يستجاب لذلك، فالذي يفعل ذلك لا يستجاب له. ولذلك من أسباب إجابة الدعاء أن يطيب المسلم مأكله، أطم مأكلك تستجب دعوته. الآن كيف يرى المأكل الطيب؟ هذه المشكلة. لذلك ندعو ندعو ندعو ولا يستجب لنا. نرجو الله أن يتوب علينا. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يداه صفتاه صفتان لله، نصدق وننزه ونقطع الفكر عن إدراك الكيفية. نصدق الله لأنه قال ومن أصدق من الله قيلا، ونثبت ما أثبت لنفسه لأنه قال ذلك، وننزه لأنه قال ليس كمثله شيء، ونقطع أفكارنا عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته لأنه قال لا تدركه الأبصار. هل تعلم له سميا فلا تضربوا لله الأمثال. هذه طريق سلامة محققة. وكثير من علماء المسلمين الذين كانوا أشاعرة في آخر أعمارهم يرجعون إلى مذهب السلف، كالشهرستاني والجويني والغزالي وأبي الحسن الأشعري. أغلب علماء المسلمين الذين كانوا أشاعرة إذا يعني كبروا وتضلعوا في العلم يرجعون عن مذهب الأشاعرة، كما قال الجويني وها أنا أموت على دين العجائز، وكما قال الغزالي لقد عرفت الطرق الكلامية وتتبعتها وعرفت أن هذا كله ضلال، وأن الحق ما قال الله نقوله وما نفاه ننفيه وما سكت عنه الوحي نسكت. هذه طريق سلامة محققة. وهناك كتب قيمة، ومما هو جيد في هذا ما كتبه الوالد في الجزء الثاني من أضواء البيان في سورة الأعراف عند قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وكذلك ما كتبه الشيخ بن تيمية رحمة الله علينا وعليه في رسالته القيمة الرسالة التدمورية، فإن هذا فيه رد على المؤولة والمعطلة، رد جيد ومقنع وعلمي. فليرجع لهذين الموضعين فإن فيهما نفعا لطلاب العلم. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يعلم أن العالم قد يخطئ. بعض الناس إذا قال شيخه قولا يقول هذا قاله الشيخ، الشيخ غير معصوم، قل قال الله قال رسول الله. أما الشيخ قد يقول قول ويكون خطأ، لكن الذي هو معصوم النصوص وبالأخص ما يتعلق بالله ما في قياس، ما يتعلق بالله. لذلك كلام البخاري وكلام مسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وكلام الأئمة الأربعة، الفقه الأكبر عند الإمام أبي حنيفة، كلام مالك، كلام الشافعي، كلام أحمد، ولأحمد باع طويل في الرد على الجهمية، وللبخاري كذلك في كتاب التوحيد. فلم يعرف هذا إلا بعد أن ألفت كتب المنطق، وأصبح يقولون أول واجب على المكلف إعماله للنظر. أول واجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. أول واجب على المكلف إعماله للنظر المؤلف، هذه أمور كلامية، لا، فاعلم أنه لا إله إلا الله. أول ما يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله. طيب بعد أن يشهد أن لا إله إلا الله يتأمل ويفكر ويستعمل عقله ليصل إلى النصوص، لأن لو كان العقل يكفي لقال عقلا مهدات لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد العقول، ما قال عقل مهدات، وقال وما كنا معذبين حتى نمنح عقولا، قال رسلا مبشرين ومنذرين، وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما قال عقل مهدى، ولكن جعل مناط التكليف العقل، وكل تكليف بشرط العقل. ذلك ينبغي أن يتضح عندنا المنهج، أما في التطبيق لا يسلم أحد من الخطأ، لكن يكون المنهج صحيح. أول شيء عندنا الكتاب والسنة، التوحيد بأركانه الثلاثة، والإيمان، والإسلام، هذه أمور لا تستعمل فيها إلا النصوص، لا قياس فيها، النصوص النصوص. وكون أن العلماء الكبار يخطئون هذا ليس لأنهم ليسوا بمعصومين. عمر ما فهم الكلالة، فاطمة الزهراء ما فهمت حديث لا نورث، وجاءت لأبي بكر تريد ميراثها من أبيها. فقد الإنسان يكون عالم ويخفى عليه جزئيات ويقع في خطأ. إذن نحن نتبع الحق، عالم كبير قال خطأ نتركه، جاهل قال صح نقبله. وكون أن العالم يخطئ هذا لا يرفع عنه العلم، وكون جاهل يصيب هذا لا يرفعه إلى مصاف العلماء. إذن الحق يقبل والخطأ يرفض. أما واحد يقول لك عجيب أنت أعلم من مالك، مالك كم مسألة رجع عنها مالك، كم مسألة حلف أحد أتباعه أنه يحج ماشيا ما عمل بثلاثة مسائل في مذهب مالك، قال لا أعمل بحديث أنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا يقول بعت واشتريت، قال هذا لا أعمل به. ولا أعمل بحديث أنه أكل ذي ناب من السباع حرام قال مكروه. ومسألة ثالثة حلف أنه بأن يحد ماشي لا يعمل بهذه الثلاثة. وما كان مالك كثير من المسائل ما بلغ فيها السنة حتى في آخر حياته ووجد مالك يبكي، فقيل له ما يبكي؟ قال أكثرت من الرأي ووجدت السنة بعد ذلك، ووجدت أني أضرب على كل قضية أفتيت بها كلا صوت ولا أفتي بها. وكل واحد من الأئمة يرجع عن بعض المسائل. إذن الخطأ ليس عيبا، ولكن العيب التمادي على الخطأ بعد البيان. ولا يسلم من الخطأ إلا من لا يتكلم. الشافعي لما جاء للعراق ولما جاء لمصر أكثر من نصف المذهب في الجديد في الجديد، لأن الرجل مليء بالعلم وصافي، فإذا وجد نص يعمل به، فإذا ظهر له غيره يتركه. الإمام أحمد كم لا توجد مسألة إلا وله فيها أكثر من قول. الإنصاف في مسائل الخلاف في داخل المذهب. مالك بن القاسم وعبد الله بن وهب، أبو حنيفة محمد بن الحسن، والثاني أبو يوسف، الشافعي البويطي، أحمد صالح وعبد الله، كل واحد من الأئمة له تلاميذ يختلفون، لكن الفيصل النصوص. لا يقول لك واحد قال الله قال رسول الله تقول عندنا قال شيخي أنت أعلم من فلان، لا. إذا قال لك قال الله قال رسول الله قل هذا الحديث لا يصح، هذه الآية منسوخة تعال معي. أما تقول له قال فلان، لا، لأن النصوص معصومة وأقوال الأئمة لا تصل مرتبة العصمة. ولذلك ورد عن الأئمة الأربعة بأسانيد صحيحة أن كل واحد منهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. وهذه الأسانيد ذكرها الشيخ ناصر الدين رحمة الله علينا وعليه في أول كتابه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم في السنة. وقد نظمها أخونا الفلاتي في أول طبعة من طبعات المغني. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرضا على الكتاب والحديث المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبولي ومنه مردد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأثار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل اصل ذاك فاطلبوا، ف